بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يوسف من جروب بي فريق أطباء. النهاردة هنتكلم عن الهيستو والسلايز ال ام عشان امتحان العملي. يا ريت اللي بيسمع يفتح البرزنتيشن ويمشي معاها واحنا بنتكلم. في بس كام كلمة عايز اقولها قبل ما نبدأ في البرزنتيشن. ايا كان المراجعة اللي هتحضرها او السلايدز اللي هتشوفها، لازم تشوف بنفسك من الميكروسكوب. نظرة من الميكروسكوب غير لما تشوف صورة على الكمبيوتر. لازم تتعود ازاي تظبط، لان انت اللي هتظبط لنفسك في الامتحان. اطباء خدت اذن من دكتورة ماني، وهنفتح المعامل باذن الله يوم الاثنين، وهننظم الدخول بحيث انه ما يبقاش فيه زحمة على السلايدز. هنبدأ باذن الله. دلوقتي المنهج عندنا 44 سلايد. مش لازم نحفظ الارقام، هو لما تعدي عليها كذا مرة انت هتبقى مدرك كل جزء في كام سلايد. البرزنتيشن دي مقسماهم لكاتيجوريز مختلفة، بحيث ان انت لما تشوف علامة معينة او لما مثلا تشوف الشريحة من بره، تقدر تحصر الاختيار في سلايدز قليلة. في كذا سلايد هيبقى ليها كذا صورة، لان واحدة هاي كواليتي، صورة البرفكت زي النظري، وصورة تانية من الميكروسكوب، عشان ما يبقاش انت بتشوف حاجة وفي الميكروسكوب بتشوف حاجة تانية خالص. طبعا عايز انوه ان الصور الهاي كواليتي يعني متاخدة من النت ومن برزنتيشن دكتور حجازي، والصور من الميكروسكوب من فلاشة الخير تبع فريق بلاطي. فاول حاجة عندنا 9 سلايدز don't move. لازم اي حد يخش الامتحان يكون حافظ ال don't move slides. هما 9. هيجي لك ميكروسكوب 1 و2 في امتحان العملي don't move slide. لو انت حافظ ال9 يبقى انت هتختار من 9 سلايدز كلهم غير بعض تماما، كلهم محفوظين كويس قوي بإذن الله. درجتهم بتاعت ميكروسكوب 1 و2 في جيبك. ال don't move slide سريعا كده: ميتوكوندريا in liver stained بالآيرن هيماتوكسلين، جلايكوجين in liver stained بالPAS periodic acid chef، جولجي apparatus في الإبيديدمس stained silver، myofibrils في المصل stained iron hematoxylin، نزل granules في النيرف سيل stained تلودين بلو، mast cell stained تلودين بلو، elastic fibers stained أورسين، وفات سيل stained سودان 3، وأخيرا البيجمنت سيل اللي stain فيها الميلانين not stained. اول سلايد معانا الميتوكوندريا ان ليفر ايرن هيماتوكسلين. اولا ايرن هيماتوكسلين لونها اسود، فانت هتشوف شريحه ابيض في اسود. هتشوف واضح قوي السنترال فين في اي سلايد ليفر، وبعد كده هتلاقي السيلز زي شعاع طالع من السنترال فين. ما بين كل خط سيلز والتاني هتلاقي فراغات، الفراغات دي ساينوسايدز، الدم بيمشي فيها عشان يوصل للسنترال فين. انا هنا بصبغ الميتوكوندريا اللي جوه السيل، فانا هشوف نقط نقط نقط سبوتي، وحروف السنترال فين متحددة بالسيلز اللي حواليها، مش هشوف نيوكليوس او اي انكلوجن تاني. الصورة واضحة جدا. هعدي اللي بعديها. عندنا بعد كده الجلايكوجين ان ليفر، تقريبا نفس الكلام اللي فات، بس الفرق هنا ان انا صبغت الجلايكوجين بصبغه اسمها PAS. PAS صبغه مدي على فوشيا شويه، فانا هشوف نفس الشريحه اللي فاتت لونها فوشيا، في سنترال فين وفي ساينوسويدز وفراغات عشان الدم يوصل للسنترال فين. الجلايكوجين المصبوغ جوه السيل في صوره روزاتس، فانا هشوف زي شيدز كده سبوتي من الجلايكوجين المصبوغ بلون فوشيا، بس مفيش اي حاجة تانية ظاهرة، لا نيوكليس ولا اي حاجة. السلايد اللي بعدها عندنا الجولجي اباريتس في الابيديدمس. الابيديدمس ده عبارة عن انبوبة طويلة متعرجة، فلما جيت اقطعها قطعتها تي اس وبنت لي دوائر، هي انبوبة واحدة. هنلاقي الدوائر دي الابيكس بتاعها ناحية الابيكس بتاعت السيلز اللي عاملة الانبوبة ناحية اليومن، والبيز بتاعتها الناحية التانية. فين الجولجي اباريتس؟ الغامق اللي في السيل ده نيوكليس. الجولجي اباريتس لو ركزت شوية في البيز هتلاقي فراغ. الفراغ ده اسمه نيجاتيف جولجي ايمج. الجولجي اباريتس ما تسبخش، انا بسبخ سبقه غامقه عشان اشوف النيجاتيف جولجي ايمج. طيب ليه شفته في الجولجي، ليه شفته في الابيديدمس؟ لان الابيديدمس بتعمل سكريشنز كتير، فبالتالي محتاجه جولجي اباريتس عشان يعمل سكريشن جوه فيزيكال. طبعا الجزء اللي في الكلام النظري، انت في السلايد او في الميكروسكوب مش هتشوف نيجاتيف جولدي ايمج، يعني كويس قوي لو شفتها اصلا. فانت هتشوف الشكل اللي قدامك دوائر او حلقات لونها بني ونيوكلياي بني غامق زي المنظر اللي بعديه كده. السلايد اللي بعديها مايوفيبرلز بالايرون هيماتوكسلين. سكيلتال ماسل مايوفايبرز هتلاقي سترياشن، بس الفرق الوحيد ما بينها وبين السلايد اللي احنا عارفينها الاتش اند اي ان دي مسبوغه بالايرون هيماتوكسلين. النيوكليس لونه اسود والمايوفايبرلز لونها اسود. تحت السلايد انت هتلاقي زي شرايط صودا طويله، واحتمال ما تقدرش تفرق المايوفايبرلز من بعضها، يعني مش هتقدر تشوفه كستريشن، انت هتشوف حاجه سودا شريط اسود كده. طيب هعرفه ازاي لو انا مش شايف الاستريشن؟ انت عارف ان دي دونت موف، هتلاقي شرايط سودا تبقى مايو فايبرلز بالايرن هيماتوكسلين. الشريحه اللي بعدها المسل. المسل مصبوغه بتولودين بلو. انا هنا سبخت الفيسيكلز اللي جوه المسل. الفيسيكل اللي في المسل كبيره لدرجه ان هي في اغلب الاحيان يعني بتغطي على النيوكليوس، ويبقى شكلها دايره مصبوغه غامق في الشريحه. هتلاقي كذا دايرة لونها مدي على بيربل شوية، يبقى دي المسل. وهنقول ازاي نفرق ما بينها وبين السلايدز اللي بعدها بعدين. السلايد اللي بعدها النيزل جرانيولز في النيرف سيل مسبوغة بالتلويدين بلو. هلاقي سيل شكلها مالتي بولر، سبغة تلويدين بلو. تلويدين بلو لونها ازرق، ممكن يكون غامق شوية في بعض السلايدز فيدي على بنفسجي. هلاقي هنا حاجة مميزة في النيرف سيل في الدونت موف سلايدز، ان فيها open face nucleus، وده اللي بفرق ما بينه وما بينها وما بين المسل في الصورة اللي فاتت. بعد كده نشوف في جدول مقارنة ما بين الاتنين. ايه الفرق ما بين المسل والنيزل جرانيولز؟ اول حاجة المسل زي ما قلنا النيوكليس is usually masked by deep stained vesicle. النيوكليس في كتير قوي، وده اللي شفناه في المعمل ما بيبانش. بينما النيزل جرانيولز في النيرف سيل، اولا شكل الخلية نفسها irregular لان هي multipolar. تاني حاجة الopen face nucleus في اغلب الشرايح ممكن تشوفه بوضوح قوي، بنفرق بالشكل والنيوكليس. طبعا في تفرقة تانية بس يعني انا ما بفضلهاش قوي لان هي مش واضحة في كل السلايدز، هي اللون، لان اللون بيختلف من تحضير سلايدز من التانية. انا شفت في المعمل في نيرف سيل مسبوغة بنفسجي غامق، اكاد اجزم ان هي مسل لو فرقت ما بينهم في اللون بس. بعد كده عندنا سلايدين سهلين قوي، الاستيك فايبرز باي اورسين. الاورسين دي صبغة حمراء، فهنلاقي الالاستيك فايبرز لونها احمر والخلفية احمر فاتح، حاجة لا يمكن نغلط فيها ومميزة جدا. طالما don't move خطوط حمراء خلفية حمراء يبقى الالاستيك فايبر، متنساش تكتب الصبغة اورسين. بعد كده عندنا شريحة تانية سهلة برضو، فات سيل مسبوغة بسودان 3. سودان 3 لونها برتقاني وبيختلف من شرايح للتانية، ممكن يبقى فاتح ممكن يبقى غامق قوي. انت هتشوف ايه؟ انت هتشوف دوائر ملزقة في بعضها لونها برتقاني، مفيش زيها في المنهج. هتقول فات سيل وي ستيند باي سودان 3. لو بصينا على الشريحة اللي بعدها هي يعني سلايد رخمة شوية، البيجمنت سيل. ليه رخمة؟ لان اشكالها متعددة قوي، مفيش سلايد تقريبا شبه التاني. ايه اللي احنا بنشوفه في البيجمنت سيل او ايه اصلا السلايد دي؟ دي شريحه متاخده من العين ومصبوغه كلها اتش اند اي، فانا بالتالي بقى ممكن اشوف خطوط هيماتوكسلين وخطوط مصبوغه بايرسين. ايه اللي انا عايز اشوفه؟ انا عايز اشوف البيجمنت سيل اللي فيها ميلانين. طيب البيجمنت سيلز دي اتصبغت؟ لا، البيجمنت سيل صبغتها منها فيها، صبغتها الميلانين اللي جواها اصلا. وده اللي انا بشوفه، بشوف شعر بني واشكال غريبة لونها بني. طيب اعرفها ازاي؟ مفيش سلايد دونت موف فيها شعر بني الا دي، او لو الموضوع صعب قوي هاتها بالاكسكلوجن. اول ما اقول لك دونت موف فكر في التسع سلايدز، هل دي شبه التمانية سلايدز اللي قبلها؟ لا، اذا دي بيجمنت سيل. وطبعا البيجمنت سيل نوت ستيند لان الصبغة منها هي. نيجي بعد كده للموفابل سلايدز. زي ما قلنا هنقسمهم كاتيجوريز مختلفة. التقسيمة دي كانت قالت في سيكشن المراجعة، بس للأسف مش كل الناس حضرت ومش كل الناس سمعتها. التقسيمة دي بتسهل التعرف على السلايدز قوي، لأن بتخليك مجرد ما تبص على الشريحة من بره أو ما تشوف علامة صغيرة من الميكروسكوب تقدر تحصر اختيارك في مثلا 3 4 سلايدز، فالموضوع بيبقى سهل جدا ان انت تتعرف عليهم بسرعة. الكاتيجوريز اللي احنا مقسمها، في سلايدز ديتكتد باي نيكد اي، دول 9 سلايدز. هتلاقي هولو سيركل، دايرة مفرغة، دول 4. ستريت لاينز، دول 3. ريد دوت باي ذا نيكد اي، تمسك الشريحة تبص عليها من بره تلاقي نقطة او فتفوتة حمراء، دول 5. سلايدز اوف ديب كولر، يعني لونهم غامق قوي، غالبا بيربل، دول 4، ودول اكيد لمفاتكس. بعد كده عندنا البلاك دوت باي نيكد اي، تبص على الشريحه من بره تلاقي نقطه سودا، دول 3. وبعد كده عندنا براون لارج سبيسيمن، تمسك الشريحه من بره تلاقي سلايد لونها بني وكبيره، دول 2. وبعد كده عندنا 5 uncategorized، 5 لوحدهم في الاخر، مختلفين جدا عن بعض ولا يمكن نلخبطهم باي حاجه تانية. هنبدا بالسلايدز اللي ممكن تتشاف بالعين المجرده ونعرف عليها. 9، اول واحده ليجامنتم نيوكي فان جيسن، وبعدين inferior vena cava hematoxylin eosin، umbilical cord اتش اند اي، basilar artery اتش اند اي، growing end of lung bone اتش اند اي، lymph node اتش اند اي، wall of the heart اتش اند اي، ear pinna اتش اند اي، واخر حاجه السبلين اتش اند اي. نتكلم عن كل واحده شويه. ليجامنتم نيوكي، اولا الصبغه مميزه جدا، فان جيسن هلاقي فيلد اصفر قدامي ده لو بصيت من تحت الميكروسكوب. طيب لو بصيت من بره هلاقي خطوط صفراء اصفر فسفوري، اصفر فاقع. ما اعتقدش ان في اي، يعني ما شفتش اي سلايد تانية في المنهج مصبوغة في فان جيسن، ومفيش سلايد شبهها من بره خالص، فانت تقدر تجزم 100% ان دي الجمنتم نيوكي من بره. طبعا ما ينفعش ان انت يا دوبك ما شفت من بره تقوم كاتب، انت لازم تبص من بره وتبص من جوه. طب ايه الفرق ما بين السلايد دي والسلايد التانية؟ ان انت بتبقى متأكد 100% اول ما شفت من بره ان هي دي السلايد، انت بس بتبص من جوه عشان تتأكد. وبالمناسبة اي سلايد غير الدونت موف لازم اول حاجه تبص عليها بعد زميلك اللي خلص، بعد ما عمل تشينج تبص عليها بصه سريعه بالميكروسكوب، بعد كده تمسك السلايد تبص عليها بره في النور، بعد كده ترجعها تاني وتبص عليها كويس تتاكد تاني بالميكروسكوب. طيب تاني سلايد معانا الامبلايكال كورد. الامبلايكال كورد من السلايدز اللي لازم تتعرف عليها من بره. ليه؟ اولا من بره شكلها كاركترستيك جدا، الشريحه فيها تو ارتريز وفين واضحين بالعين المجرده. سيبكم من الكلام بتاع وش بيضحك، انا عمري ما شفت وش بيضحك الصراحه. هما 3 فيسلز، تو ارتريز وفين. طيب ليه ما بصلش عليها من جوه؟ من جوه يا اما هتشوف ستام سيلز سايحه وشكلهم غريب مش هتعرف تتفرج عليهم، يا اما ممكن تشوف ارتري وفين فتقول ان دي ميديوم سايزد ارتري اند فين، وانت لمجرد ان انت مش شايف الارتري التاني. فالحكايه كلها ان انت تمسك الشريحه تبص عليها من بره، وبعد كده لما تبص من جوه تتاكد ان دي امبلايكال كورد. بعد كده الجروينج اند اوف لونج بون، دي شريحه تانيه لازم تتعرف عليها من بره. ليه؟ اولا هي من بره شكل عظمه، في ابيفيسس ودايفيسس، شكل لونج بون العادي اللي احنا معتادين عليه. هي عظمة فار اكشلي، عشان لو حد سأل هي ليه صغيرة وبقدر اشوفها في شريحة. طيب ليه ما بص، ليه ما تعرفش عليها من جوه؟ من جوه هتلاقي كل حاجة، هتلاقي هايلاين كارتليج، هتلاقي كنسلس بون، ممكن لو نزلت تحت شوية هتلاقي كومباك بون. فبالتالي انت ممكن تشوف الفيو بلخبطة الامتحان، تشوف هايلاين كارتليج تكتب هايلاين كارتليج. عشان كده تبص من بره، هتشوف قدامك منظر ايا يكن، بعد كده هتمسك السلايد تبص عليها، هتجزم ان دي growing end of long bone. السلايد اللي بعديها عندنا wall of the heart، دي تالت شريحة لازم تتعرف عليها من بره. هما تلاتة، نعيدهم تاني: umbilical cord، وعندنا growing end of long bone، والتالتة هي دي wall of the heart. طيب ليه لازم اتعرف عليها من بره؟ اولا من بره سلايد واضح جدا، لو فاتح البرزنتيشن بص على اليمين هتلاقي فيه اتريوم وفالف وتحت فنتريكل عريض. ليه ما ينفعش اتعرف عليها من جوه؟ من جوه هتشوف حاجه سايحه في بعضها. في سلايد في المعمل، يعني لو شفتها من جوه ممكن تحلف ان دي سكيلتال ماسل تي اس. لازم تفتح الشريحه تبص عليها في النور، هتلاقي اتريوم رفيع، فالف طالع، وفنتريكل تخين. السلايد اللي بعدها عندنا البازيلر ارتري. البازيلر ارتري سلايد من بره، انت يعني انت تقدر تجزم ان هي بازيلر ارتري من بره، زيادة التأكيد بص عليها من جوه تاني خلاص انت اتأكدت 100%. طيب ازاي؟ من بره هتلاقي نقطة او فيسل، اليومن بتاعته صغيرة وضيقة بس تقدر تشوفها بالعين المجردة. مش شرط تكون ريد دوت، لان الارتري ممكن مع الحفظ كذا سنة او مع طريقة تحضير الارتري بيبقى كولابست ويبقى شكله اقرب لفين. المهم هو فيسل اليومن بتاعته صغيرة، ما عندناش فيسل تاني اليومن صغيرة في المنهج لوحده في شريحة. الاورتا اليومن كبيرة قوي ولا يمكن نغلط فيها. inferior vena cava اليومن اكبر وشكله مبطط لا يمكن نغلط فيه. medium sized artery and vein بيبقوا اتنين في شريحة واحدة. فبالتالي البازلر artery من بره مميز، من جوه هتشوف اليومن معرجة، ودي العلامة اللي بنقدر نميزها بيها. بعد كده الشريحة اللي بعدها الانفيريور فينا كافا. الانفيريور فينا كافا زي ما قلنا شكله من بره لا يمكن نغلط فيه، فيسل مبطط شوية بس واسع قوي، اليومن واسع جدا. تحت الميكروسكوب هتشوف بندلز بتاعت سموث مصل متاخدة تي اس، هو ده اللي بيميز الانفيريور فينا كافا تحت الميكروسكوب. طبعا ما ينفعش تقول ان دي سكيلتال ماسل تي اس، لان مفيش سكيلتال ماسل تي اس هتبقى عامله دايره ومحوطه اليومن. فعشان كده بص عليها من بره، ولما تدخل الشريحه تحت الميكروسكوب حاول تمشي الشريحه تبص عليها كلها عشان ما تبصش على حته واحده بس وتدي قرار غلط. بعد كده عندنا الاير بنا. الاير بنا من بره حاجه اسمها ساندويتش لايك، هتلاقي خط غامق في النص وفوقيه طبقة فاتحة وتحته طبقة فاتحة. تحت الميكروسكوب هتشوف ايه؟ تحت الميكروسكوب هتلاقي خط هايلاين كارتليج وفوقه ثين سكين وتحته ثين سكين. ثين سكين هتلاقي الكراتين رفيع قوي، خط مسبوغ بايوسين رفيع قوي، واحتمال تلاقي هير فوليكل، دايرة تخينة مسبوغة بايوسين وجواها شعرة بني او سودة او صفرة. طبعا شكلها من بره كافي جدا ان هي شرطة، والشرطة دي جواها خط رفيع بس تخين واضح لو بصيت كويس في النور، فوقيها طبقة فاتحة رفيعة وتحتها طبقة فاتحة رفيعة. بعد الاير بينا عندنا الليمف نود. الليمف نود برضو اكاد اجزم ان هي من بره، وزيادة تأكيد بص عليها من جوه. طيب هشوف ايه من بره هشوف ايه من جوه؟ من بره هتلاقي حاجة كيدني شيبت او مدورة، لو بصيت هتلاقي ان البريفري بتاعتها الحروف بتاعتها غامقة قوي واسمها كورتكس. المهم هتلاقيها غامقة ومن جوه فاتحة، سهل جدا ان هي تتشاف. لو رحت المراجعة اتأكد من كده، بص عليها في الشمس هتلاقيها فاتحة من بره و غامقة من بره آسف وفاتحة من جوه. بالميكروسكوب هتلاقي كورتكس الغامقة، هتلاقي الكورتكس دي فيها كبسولز، حاجات زي كبسولة وجواها ليمف نوديول مدورة، وبعدين هتلاقي مظلة فاتحة قوي، شريحة يعني لا يمكن نغلط فيها وتبقى واضحة جدا سواء من بره أو من جوه. بعد كده السبلين، السبلين هتلاقي شريحة بالنيكد اي، اولا ديبلي ستيند، ثانيا مفيش فرق بين بره وجوه، ثالثا سبيندل شيبت او بيراميدال شيبت، يا اما مغزلية ومسحوبة او شكلها هرمي او مثلث. تحت الميكروسكوب صراحة ممكن ما تشوفش ريد بالب وايت بالب قوي، هتشوف حاجات يعني سايحة في بعضها، هتلاقي شريحة ديبلي ستيند سايحة في بعضها، لو ركزت قوي هتلاقي في دوائر، الدوائر دي اللي هي الوايت بالب، لو ركزت اكتر هتلاقي جواها فراغ او ليومن، اليومن ده اسمه فوليكولر ارتري. طبعا كل ده زيادة تأكيد، لكن انت مجرد ما شفتها من بره واتأكد برضو تاني في المراجعة هتلاقي شكلها من بره مميز، امسكها هي وكل شرايح الليمفاتكس هتلاقي ان انت تقدر تفرق ما بينهم من بره. بعد كده عندنا تو سلايدز شكلهم مميز من بره، بس الاتنين يعني تقريبا نفس السلايد من بره، الاتنين كان بي كونفيوزد لو مجرد ان انت اديت حكم من بره. الاثنين السلايدين هما الهايلاين كارتليج والكانسيلس بون. طيب شكلهم عبارة عن ايه؟ شكلها دوائر وسط سكلت المصل. طيب ليه الاثنين نفس الصورة او ليه الاثنين نفس الشكل؟ لان الاثنين متاخدين من مكان واحد من الريبس، الريبس وهي رايحة تعمل ارتكيليشن مع الاسترنم بتبقى كارتليج، بتبقى معمولة من كوندروسايتس، فبالتالي لو قطعت الريب قريب من الاسترنم هيبقى قدامي هايلاين كارتليج متوصل بمسلز. طيب والكانسيلس بون لو قطعت بعيد عن الاسترنم شوية هقطع في البون بتاع الريب نفسه، والبون بتاع الريب كانسيلس. طبعا مفيش اي وجه مقارنة ما بينهم من جوه، الاتنين مختلفين تماما. الهايلاين كارتليج شكله جيلي محمر او مدي على فوشيا فاتح في نيوكلياي، ولو ركزت قوي هتلاقي ان النيوكلياس دي جوه سيل والسيل جوه لكنة، اللكنة دي او الفراغ اللي السيل جواه او حاجة زي كبسولة السيل جواها، اللكنة دي هتلاقيها مش مصبوغة، فبالتالي هتلاقي دايرة بيضة وجواها نيوكلياس. اللي بعدها او الكانسيلس بون، الكانسيلس بون هتلاقي جيلي احمر هوموجينس لون واحد بس لونه محمر، وهتلاقي عامل ترابيكيلي او عامل زي شبكة بينها فراغات او خطوط بينها فراغات، الفراغات دي فيها بون مارو، يا اما تشوف البون مارو او ما تشوفوش ضاع في عملية الصبغ. المهم ان احنا هنشوف جيلي هوموجينس لون واحد مش مفهوش حاجة مختلفة، وبينه فراغات بيضة او فيها بون مرة. كده خلصنا ال slides identified by the naked eye. بعد كده نخش في كاتيجوري تاني اللي هو ال hollow circles، تبص على الشريحة من بره او من جوه بالزوم القليل تلاقي دايرة وفي فراغ جوه. الشرايح دول اربعة، تراكيا والكومباكت بون والاورطة بالصبغتين H and E و R C. اولا التراكيا، التراكية مميزة بإيه؟ هتلاقي اليومن بتاعها، بص على حرف التشو هتلاقي سودو ستراتيفايد كولومنر سيل with goblet سودو ستراتيفايد كولومنر epithelium with goblet cells. طيب انت هتشوف كل ده؟ لا، انت هتشوف سيلز طويلة وهتشوفها سيلياتد وهتلاقي فراغات ما بين السيلز، هي دي الجوبلت سيل. تاني حاجة هتشوفها، هتشوف ال C shaped hyaline cartilage كويس قوي لو ركزت شوية على طرف الشريحة. نشوف الشريحة اللي بعدها ال compact bone. ال compact bone هتلاقيه عامل حلقة من جيلي homogeneous فاتح ومحاوط فراغ. الفراغ ده غالبا بيبقى فيه بون مارو. الشريحة اسمها ايه؟ الشريحة اسمها كومباكت بون. الكومباكت بون تاني شكله ايه؟ جيلي هيموجينس، فاتح شوية، عامل حلقة. لو بصينا على الشريحة اللي بعدها الأورطة، الأورطة بالنيكد آي شكله حلقة مدورة، واليومن بتاعها واسع نسبيا نسبة للبازلر أرتري مثلا. لو بصيت تحت الميكروسكوب هتلاقي الإلاستيك فايبرز الكتير وبينها نيوكلياي. النيوكلياي دي نيوكلياس بتاع السمول مصل. طبعا الشريحة دي مصبوغة ب اتش اند اي، فهلاقي الألوان ال اتش اند اي بتاعتي الفوشيا والبربل. لو بصيت بعد كده بالأورسين، الأورسين صبغ الإلاستيك فايبرز بس مش هلاقي لا سيلز ولا نيوكلياي ولا سيتوبلازم. فبالتالي هلاقي شريحة لونها بني محمر، ده لون الأورسين، وهلاقي قدامي شكل الإلاستيك فايبرز واضح جدا، خطوط معرجة فوق بعض. كده خلصنا الهولو سيركلز. ندخل بعد كده في كاتيجوري تاني اللي هو الستريت لاينز. الستريت لاينز عندنا 3 شرايح، هتلاقي خطوط الشريحة عبارة عن خطوط مستقيمة. ستريت لاينز مش لازم تبقى بارل، يعني ممكن مثلا في شريحة الوايت فايبر كارتليج لما نشوفها هما ستريت لاينز بس متلخبطين مش ماشيين مع بعض. المهم ال3 شرايح اللي عندنا تندون وسكيلت المصل لونجيتيودنال سكشن والوايت فايبرو كارتليج. طيب ناخد اول شريحة معانا التندون. التندون عبارة عن ايه؟ عبارة عن خطوط مسبوغة ايوسين لونها فاتح شوية، وفي نيوكلياي ما بين كل بندل او كل فايبر والتاني. ايه النيوكلياي دي؟ طيب لازم نتأكد ان التندون ده حاجة ميتة وفي سيل بتفرزه. السيل دي هي اللي النيوكلياي بتاعها مسبوخ ما بين كل فايبر والتاني او كل بندلز اوف فايبرز والتانية. الشريحة اللي بعدها السكاتل مصل، هنلاقي ستريت لاين المرة دي بارالل، ممكن تشوف ستريشن بس غالبا ما اعتقدش لان الزوم بتاعك مش قوي قوي، وهتشوف بريفرال نيوكلياي، نيوكليس جوه الفايبر نفسه بس بريفرال موجود على الحرف، مبطط وعلى الحرف. وطبعا ممكن تلاقي سيلز ما بين كل تيشو والتاني، دي تبقى موجودة في اي تيشو سبورت وريبير زي الكونكتيف تيشو. طيب ازاي افرق ما بين التندون والسكلتال المصري؟ اولا راجع شريحة التندون، هتلاقي ان الخطوط ويفي عاملة زي موج مموجة، لكن السكلتال المصلز الخطوط ستريت بارلل، يعني الخط كأنه تاخد بمسطرة. تاني حاجة في التندون دي ممكن ما تلاحظهاش قوي لو انت مش متعود ان انت يعني تجيب النيوكليس بسرعة، بس في التندون النيوكلياي بتبقى موجودة ما بين الفايبرز بس، مفيش نيوكلياي جوه الفايبر ذات نفسه. لكن في السكيلتال المصل دي سيل فأكيد فيها نيوكليس، النيوكلياي بتبقى موجودة جوه الفايبر على الأطراف. بعد كده معانا آخر شريحة في الستريت لاينز اللي هي الوايت فايبرو كارتليج. الوايت فايبرو كارتليج هتلاقي خطوط مسبوغة ايوسين، الخطوط دي مترتبة بشكل عشوائي مش بارلل مع بعض، وهتلاقي نيوكلياي ما بين الخطوط اللي عاملة الوايت فايبرو كارتليج، دي النيوكلياي بتاع السيل اللي بتفرز الكونكتيف تيشو. معانا صورة تانية بالمايكروسكوب من معمل، وبعد كده ندخل على الكاتيجوري اللي بعديه. الكاتيجوري اللي بعديه red dot by the naked eye. يعني ايه؟ همسك الشريحة بعد ما بصيت عليها بصة سريعة كده بعد زميلي اللي خلص، ابص عليها في النور هلاقي نقطة او حاجة صغيرة قوي بس لونها محمر. طيب ايه الشرايح اللي في الكاتيجوري ده؟ 5 شرايح: المودريتور باند، النيرف ترانك، سيمباثيتك جانجليا، سباينال جانجليا، والبون مارو، كلهم stained بهيماتوكسلين and eosin H&E. أول سلايد المودريتور باند. المودريتور باند زي ما قلنا شكلها نقطة صغيرة من بره. تاني حاجة هنلاقي ايه لما نبص من جوه؟ هنلاقي كاردياك موسل. شكل الموسل لما يتاخد تي اس. وبعد كده هلاقي البركنجي فايبر سيل اللي هي عاملة المودريتور باند اصلا. ايه المميز فيها؟ هلاقي فيه fat cells، سيل كبيرة قوي فيها فراغات او vesicles، يعني السيتوبلازم بتاعها مش هوموجينوس، مش كله لون واحد، لا هلاقي فيه فراغات في السيتوبلازم، حتت غامقة وحتت فاتحة. شكلها مميز جدا، راجعها في المعمل يوم الاثنين بإذن الله مش هتغلط فيها. بعد كده عندنا النيرف ترانك. النيرف ترانك برضو بيبان من بره نقطة محمرة، هنلاقي باندلز متجمعة مع بعض بكونكتيف تيشو، ولو بصيت جوه كل باندل هلاقي دوائر كتير قوي مزقناها في بعض جامد، جوه كل دايرة نقطة حمراء. خلي بالك بقى، النقطة الحمراء دي مش نيوكليس، ده أكسون، والدايرة اللي حواليه ده مش سيل، ده المايلين شيث، ده آسف السيل اللي محطاه الشوان. المايلين داب، فعشان كده انت شايف فراغ أبيض، انت شايف فراغ وجوه في نقطة محمرة مسبوغة بإيوسين اللي هي الأكسون. ما عندناش في المنهج نيوكليس اتصبغ بإيوسين، خلي بالك بقى. نروح على السلايد اللي بعدها، عندنا السيمباثاتيك جانجليا وراها السباينال جانجليا. الشريحتين دول عاملين مشكلة، وعاملين مشكلة ليا أنا كمان، بس في فرق ما بينهم واضح أوي. أولا سيمباثاتيك جانجليا، هنلاقي السيلز سكاترد متوزع عشوائي، مش هنلاقيهم مزنقين في بعض، يعني ما بين كل سيل والتانية فراغ يسمح ان انا احط سيل جديدة بنفس حجمه. السيلز سكاترد، ولو ركزت قوي تحت الميكروسكوب هتلاقي ان النيوكليوس بتاع كل سيل اكسنتريك. خلي بالك من حاجة، النيوكليوس مش اللي لونه غامق، اللي لونه غامق ده السيتوبلازم. امال النيوكليوس عبارة عن ايه؟ النيوكليوس هنا عبارة عن open face nucleus، بيبان كأنه فراغ ابيض، ولو ركزت قوي هتلاقي ان جواه نقطة اللي هي النيوكليوس. السلايد اللي بعدها السباينال جانجليا. السباينال ايه الفرق ما بينها وبين اللي قبلها؟ ان هنا السيلز مدوره اكتر، راوندد. تاني حاجه كلوزلي باكت، السيل والتانيه مزنقين جامد في بعض لدرجه ان انت ما ينفعش تحط ما بين كل سيل والتانيه سيل جديده بنفس حجمها. هتلاحظ ان في خلايا باحجام مختلفه، في حجم كبير وفي حجم صغير. تاني حاجه النيوكليس واضح وسنترال، هتلاقي الفراغ الابيض جوه السيتوبلازم، وفي النص هتلاقي النقطه اللي هي النيوكليولس. بعد كده عندنا اخر شريحه في الريد دوت كاتيجوري اللي هي البون مارو. نفس الكلام، لو شفتها من بره هتلاقي نقطه حمراء، من جوه بقى هتلاقي منظر غريب، هتلاقي فراغات بيضه، دي عباره عن فات سيلز بس الفات بتاعها داب واحنا بنعمل ستيننج. وبعد كده هتلاقي البلود فورمينج سيلز لونها بيزوفيليك، لونها مزرق، واحتمال تلاقي ساينوسويدز لونها محمر شويه، وهتلاقي فراغات، بس خلي بالك فراغات صغيره، وهنقول في الاخر ازاي نفرق ما بينها وما بين شريحه تانيه فيها برضو فراغات بالشكل ده. بعد كده هنخش في كاتيجوري جديد اللي هو الديب بيربل سلايدز. الديب بيربل سلايدز كلهم ليمفاتكس، وهنا بنتكلم عن اربع سلايدز بس اللي هما الليمفاتكس المسبوقين بهيماتوكسين اند ايوسي. معظم الليمفاتكس بصراحة في المعمل اقدر افرقهم من بره، الشريحة لو بصيت فيها في الشمس شكلها واضح جدا لان السبيسمن او العينة كبيرة، فانت تقدر تشوفها بكل وضوح. طيب عندنا ايه في الديب بيربل سلايدز او في الليمفاتكس؟ عندنا تونسلز، بالاتاين تونسلز، ليمف نودز، سبلين، وثايمس. نقطه بس، ما بلاش تعتمد على الشوف من بره، يعني انت مثلا اتاكدت ان دي تونسلز من بره كويس قوي، بص عليها من جوه تاني، بلاش تتسرع في الامتحان، يعني في وقت تاني في المراجعه ممكن تجيبها صح 100%. في الامتحان الواحد ما بيبقاش بيفكر صح، بيبقى مستعجل او بيبقى متوتر، فيا ريت تبص عليها من جوه بعد كده من بره، بعد كده تبص عليها من جوه تاني زيادة تأكيد. أول سلايد معانا البلاتاين تونسل. أولا البلاتاين تونسل شريحة ديبلي ستيند، شكلها من بره شكل S، طيب انا دلوقتي باصص من جوه، هشوف ايه من جوه؟ اولا هشوف stratified squamous epithelium شريحة خامقة، و stratified squamous epithelium عامل حرف S وفي crypt، في زي invagination لجوه، حتة داخلة لجوه، شكل مميز جدا لو شفته في اي سلايد تعرفه. في نقطة بس في السكشن كان بيسموا السلايد deep purple slides، الكلام ده صح لو السلايدز فعلا مسبوقة كويس هتلاقيها deep purple. المشكلة في ايه؟ المشكلة ان السلايد لما بتتساب وبتقدم الصبغة بتاعتها بتتحلل، فلو انت بصيت في الصورة اللي بعدها هتلاقي ان هي مش purple، هتلاقي لونها محمر شوية. ده ليه؟ لان الصبغة اتفككت، لان الصبغة دي مصنوع، الهيماتوكسلين متصنع، بالتالي هي سلايد deeply stained، مش لازم تبقى purple، فيها stratified squamous epithelium عامل S shape داخل جوه بكريبت، حتة داخلة لجوه. وزيادة تأكيد يعني ممكن تشوفها ممكن ما تشوفهاش وممكن ما تعرفش عليها مش مهم، بس بيبقى فيه mucus acinoi، يعني لو عرفت تشوفها زيادة تأكيد ان دي palatine tonsil. الشريحة اللي بعدها الليمف نوت، الليمف نوت شرحناها قبل كده في السلايدز الديتكتد باي ذا نيكد اي، بس حطيناها برضو في الكاتيجوري ده عشان تبقى عينك عدت عليها مرتين وسهل جدا ان انت تتعرف عليها. قلنا هيبقى في كورتكس غامق بره، في كبسولز والكبسول جواها ليمف نوديول، ومن جوه هتلاقي مظله فاتحه. طبعا شكلها من بره قلنا rounded او kidney shaped، لو بصيت كويس هتلاقي البريفري غامقه، هي دي الكورتكس ومن جوه فاتحه هي دي المظله. السلايد اللي بعدها السبلين، برضو شرحناه في ال identified by the naked eye، هتلاقي من بره spindle او pyramidal in shape deeply stained، ومفيش حتت فاتحه وحتت غامقه، كله ميه واحده، يعني مفهوش كورتكس ومظله. جوه الشريحة احتمال تشوف red bulb white bulb، لكن يعني لو الصبغة سيئة ممكن يبقى كله زي في بعضه. المهم هتلاقي دوائر، والدوائر لو ركزت قوي فيها هتلاقي فيه في كل دايرة ليومن، هو ده اللي اسمه follicular artery. لو فاكر من الرسم بتاع الهيستو كنا بنرسم الدايرة وجواها البيل لينفوسايدز، وبعد كده في follicular artery. السلايد اللي بعدها ثايمس، الثايمس هتلاقيها شكلها مميز جدا من جوه، هتلاقي لوبيولز متقسم او فصوص متقسمه بسبتا، السبتم كل سبتم بيحاوط اللوبيول او الفص من كل النواحي، وكل لوبيول او فص جواه كورتكس ومظله، كل لوبيول مش الثايمس كلها. بمعنى هتمسك فص فص هتلاقيه غامق من بره كورتكس وفاتح من جوه اسمها مظله. الشرايح اللي عندنا في المعمل ممكن تشوف السبته من بره، يعني ممكن تشوف الشكل ده بيرفكت من بره، سبته مقسمه لوبيولز وكل لوبيول فاتح وغامق وكل ده باين من بره، بص بس من جوه زياده تاكيد. معلومه كمان ان مش شرط السبته تكون بيضه او فراغ، لان في شرايح السبته تلاقيها مسبوغه شويه، مسبوغه احمر، المهم انها فاصل ما بين كل لوبيول والتاني، وفي حته ديبلي ستيند اسمها كورتكس وحته فاتحه شويه اسمها مظله. نخش بعد كده على الكاتيجوري تاني اللي هو بلاك دوت باي ذا نيكد اي، تمسك الشريحه من بره تلاقيها نقطه سودا. عندنا ثلاث شرايح النيرفس كلهم من النيرفس، النيرف ترانك مسبوغه باوزميك اسيد، والسبايفنال جانجليا وسيمباثيتك جانجليا الاثنين مسبوغين سيلفر. النيرف ترانك بالاوزميك اسيد اولا هي شريحه مميزه جدا، ما اعتقدش ان احنا عندنا شريحه شبهها، هتلاقي كونكتيف تيشو مسبوغ والمايلين مسبوغ، الاوزميك اسيد صبغ المايلين ما صبغش حاجه تانية، لا هشوف اكسون ولا هشوف اي حاجه. طيب انا هشوف ايه في الشريحه دي؟ كل اللي هشوفه عبارة عن دايرة من connective tissue محوطة دوائر او نقط سودة، ده عبارة عن الميلين اللي اتسبخ. بعد كده عندنا شريحة اللي هي spinal ganglion silver stain، نفس الكلام اللي قلناه في الهيماتوكسين الميوسين، بالعكس هنا اوضح كمان، هنلاقي ان السيلز كلوزلي باكت. وخلي بالك من حاجه، السيلفر ممكن يصبغ الكونكتيف تيشو اللي ما بين السيلز، فبالتالي مش هتلاقيها كلوزلي باكت قوي زي شريحه الهيماتوكسين اند ايوسين. بس برضو جرب نقي اي تو سيلز وحط ما بينهم سيل بنفس الحجم، هتلاقي العمليه صعبه. السيلز كلوزلي باكت مزنقين في بعض، شكلهم مدور راوند. واعتقد ان في السيلفر ستين واضح قوي ان النيوكليوس الفاتح سيلفر، ان النيوكليوس الفاتح اللي ما تصبغش سنتريك موجود في نص السيل. الشريحه اللي بعدها السيمباثاتيك جانجليون، السيمباثاتيك جانجليون سكاترد متنطورين مش باكت زي الشريحه اللي قبلها. وتاني حاجه واضح قوي في السيلفر ستين النيوكليوس اكسنتريك، النيوكليوس مش في النص، النيوكليوس موجود على الحرف. طبعا زي ما قلنا النيوكليوس هو اللي لونه فاتح اللي ما تصبغش، وممكن لو ركزت تلاقي نقطه اللي هي النيوكليولس. بعد كده عندنا شريحتين سهلين قوي، اللارج براون سبيسمن، يعني هتمسك الشريحه تبص عليها تلاقي تشو كبير ولونه بني، الاثنين مصبوغين من نفس الصبغه سيلفر. اول واحده سبلين، تاني واحده ليمف نود. السبلين هتلاقي نفس الشكل اللي اتكلمنا عنه بالاتش ان اي، بس المره دي مصبوغ سيلفر، هتلاقيها برضو من بره شريحه كبيره تراينجلر او بيراميدال مصبوغه بني، ومن جوه هتلاقي الدوائر اللي هي اسمها وايت بالب، والمره دي الفوليكولار ارتري باين كويس قوي. هتبص على الدايره وبعد كده ركز فيها هتلاقي الفوليكولار ارتري. اللي بعدها الليمف نود برضو نفس الكلام، هلاقي كورتكس غامق والكورتكس فيه كبسولز، والكبسولز فيها دوائر اللي هي الليمف نوديول، وبعد كده هلاقي مظله فاتحه. طيب بيبقى صعب شويه ان في لهجة الامتحان، وان السيل الشريحة داخلة على بعضها وانت مش متعود مثلا على الميكروسكوب، مش هتشوف الفوليكولار ارتري ومش هتشوف الدوائر اللي هي عاملة الوايت بالب في السبلين. اعرف ازاي ان السبلين سيلفر ستيت، اميز ازاي الشريحة دي؟ هتلاقي شريحتين لونهم من بره سيلفر وكبيرة، لو مش ليمف نود، واعتقد الليمف نود واضحة قوي، لو مش ليمف نود تبقى سبلين، يعني لو مش مفيهاش كورتكس ومظلة، لو مفيهاش كبسول وليمف نوديول تبقى سبلين بالاستثناء. انت عرفت ان هي مش ليمف نود تبقى اكيد سبلين. نخش بعد كده في اخر مجموعة عندنا اللي هي الان كاتيجورايزد، شرايح مختلفة جدا عن بعض، بس مينفعش نحطها في كاتيجوري مع حاجة تانية، كل شريحة منهم حاجة لوحدها. عندنا خمس شرائح: thin skin, thick skin, the skeletal muscle TS, the lung, the medium sized artery and vein. ناخدهم واحدة واحدة. The medium sized artery and vein، ممكن وانت ماسك الشريحة من بره تشوف artery، يعني تشوف اتنين ليومن، ليومن ضيق بتاع artery وليومن واسع بتاع vein، في اغلب الاحيان بيبقوا لازقين في بعض قوي لدرجة ان انت متقدرش تميز ان دول two structures. هعمل ايه؟ بص من جوه الميكروسكوب، هقعد اتنقل في الشريحة، هلاقي ان مفيش غير artery وفين الاتنين في نفس الشريحة، تاني الاتنين في نفس الشريحة. مش لازم تكون حاطط في دماغك ان الارتري هو المدور والفين هو المبطط، لان ممكن بتجهيز الشريحة الارتري يحصل له اوكلوجن يبقى مبطط يتقفل او يتضغط. فبالتالي اللي هشوفه two vessels ليهم ليومن موجودين على نفس الشريحة وصغيرة، يعني مش هلاقي حاجة مثلا زي الأورطة، لا ده بقول vessel صغير لدرجة ان انت ممكن حتى ما تشوفش two vessels من بره، تشوفهم كأنهم structure واحد. الشريحة اللي بعدها thin skin. thin skin مميزة جدا عن اي شريحة تانية في المنهج، ومميزة حتى عن السكن اللي زيها اللي هو thick skin. طيب هشوف ايه؟ اولا لما تمسك الشريحة هتلاقي من بره وتبص عليها في النور هتلاقي حتة يعني تقريبا هوموجينس لون واحد، وهتلاقي خط غامق. الخط الغامق ده الكيراتين، الكيراتين لاير. لما تيجي تبص بالميكروسكوب بص على الكيراتين لاير، تاني بص على الكيراتين وال الابيدرمس. ليه؟ لان انت لو غوطت في الشريحة تحت شوية ممكن تلاقي حاجات تحت الجلد، هتلاقي مثلا سكيلتال ماسل، هتلاقي مثلا نيرف ترانك، هتلاقي مثلا ميديوم سايزد ارتري ام فين، كل ده تحت الجلد. فلما تيجي تبص على الشريحة تأكد ان انت شايف ال ابيدرمس. هتعرف ازاي؟ بص على الشريحة من بره هتلاقي فيها حرف غامق، بص على الحرف الغامق. ازاي فرقها ما بين دي وما بين ثيك سكين؟ هتلاقي الكيراتين لاير عبارة عن شعرة رفيعة جدا، وهتلاقي زي دايرة غامقة في وسط السكين، دي عبارة عن هير فوليكل، وجواها ممكن تلاقي هير لونها بني فاتح شوية او ما تلاقيش. المهم ان في very thin كيراتين لاير مقارنة بال epidermis، وفي هير فوليكل جواه هير. صورة تانية ليها low quality شوية عشان تبقى متعود على شكلها. بعد كده عندنا thick skin، طبعا بالنظر كده شكلها مختلف تماما عن thin skin. الكيراتين لاير كبيرة قوي مقارنة بالابيدرمس، وده الفرق ما بينها وما بين ال thin skin وبين اي شريحة تانية، ان في كيراتين. الكيراتين ده ما شفناهوش في اي شريحة. اتأكد بس تاني بكرر ان انت بتبص على ال thick line اللي في حرف الشريحة، ومتغوطش جوه في السكن عشان ما تشوفش structure تاني، وبلهوجة الامتحان تكتبه في ال identification. انت هتبص على الخط الغامق هتلاقي الكيراتين نسبيا ادخن من ال epidermis. صورة تانية ليها بلو كواليتي شوية. بعد كده عندنا شريحة اللي هي السكيلتال ماسل تي اس، هتلاقي الشريحة لونها احمر، ونيوكلياي لو ركزت قوي النيوكلياي موجودة على الحرف، وفي زي فصول ما بين البندلز، هتلاقي العضل متجمع في حزم، والحزم كل حزمة والتانية فاصلة ما بين اللي حواليها، وكل كذا حزمة متجمعين في بعض في يعني في جروب. دكتور حجازي ليه تشبيه كويس قوي، بيقولك هتلاقي بوفتيك لونه احمر بالظبط شكل اللحمه، جروبس او نساير وجواها جروب صغيره بندلز فيها سيلز مصبوغه لونها محمر وفيها بريفرال نيوكلياي. طبعا دي شبه الول اوف ذا هارت لو بصيت من الميكروسكوب جوه. قلنا ازاي افرق الول اوف ذا هارت؟ الول اوف ذا هارت تاني بيتعرف من بره، تبص على السل من بره تلاقي اتريوم وفالف وفنتريكل. نخش على الشريحه اللي بعدها اللونج. اللونج هتلاقي اول حاجه مميزه جدا فيها فراغات هواء، هتلاقيها عامله زي السفنجه سبونجي، حروف رفيعه قوي دي الالفيولاي، وما بينها فراغات كبيره دي الهواء. تاني فرق واضح جدا ومش موجود في اي حتة تانية هو البرونكيال تري. بمعنى ايه؟ هتلاقي يا اما برونكاس واسع يا اما برونكيول صغير. ما اعتقدش ان في اي شريحة تانية هلاقي فيها برونكيال تري. طيب في ناس بتتلخبط، يعني مثلا بصت على الشريحة من جوه وبص على حتة معينة ما فيهاش برونكيال تري، ممكن تلخبط ما بينها وما بين البومر. فعشان كده بنقول حاول تبص على الشريحة كلها تحت الميكروسكوب. دكتور حجازي بيقول اتفسح في الشريحة، في الشريحة عندك دقيقة اتفسح فيها. هتبص عليها من بره اولا هتلاقيها تيشو سبونجي، لكن لو بصيت على البون مارو من بره هتلاقيه حاجة صغيرة ريد دوت. تاني حاجة الاتنين فيهم فراغات او حتت unstained ما تسبغتش. الفرق البون مارو الحتت اللي ما تسبغتش دي كانت اصلا فات سيل ودابت، لكن اللنك ده هوا هتلاقيه كبير بالمقارنة بالبون مارو، والشريحتين موجودين في المقارنة لو عايز تفرق بينهم. تاني حاجة البرونكيال تري، طبعا البرونكيال تري هنلاقيها موجودة في اللونج، مش هنلاقيها موجودة في البون مارو بديهيا، يعني حاجة طبيعية ان البرونكاس موجود في اللونج. هتلاقي شكله ليومن معرج وفي سودو ستراتيفايد ابيثيليوم وجوبلت سيل، يعني من الاخر هتلاقي ابيثيليوم طالع منه سيليا. دي نهاية السلايدز، نراجع بسرعة عليهم كلهم. اولا في سلايدز موفابل بس سبيشالي ستيند، هما كام؟ 7. يعني لو في سلايد موفابل وانت شايف ستين تانية غير الهيماتوكسين انتي يوسين، انت ما بتفكرش غير في 7 اللي هما لينف نود سيلفر والسبلين بالسيلفر، سباينال جانجليا سيلفر، سيمباثيتك جانجليا سيلفر، كده 4 سيلفر. وبعد كده عندنا 3 صبغات تانية، الاورطة بأورسين، النيرف ترانك بالأوزميك أسيد، والليجامنت منيوكي بالفانجيسن. طبعا عارفين ازاي نفرق ما بينهم كلهم، قلنا الليمف نود ممكن اشوفها من بره راوندد وجدني شيبد، هلاقي كورتكس غامق مضلة فاتحة، السبلين هلاقيه بيراميدال او تريانجلر وكله مية واحدة مفيش كورتكس ومضلة. قلنا ازاي نفرق بالسباينال جانجليا والسيمباثاتيك جانجليا، الاورطة بالأورسين هبص من بره هلاقيه حلقة مدورة، من جوه هلاقي الالاستيك فايبرز بس اللي مصبوغة، مش هلاقي النيوكلياي، لونها بني محمر، الأورسين اصلا صبغة لونها بني محمر، فهلاقي الالاستيك فايبرز مصبوغة بني محمر. النيرف ترانك مصبوغ بأوزميك أسيد، ده لونها اسود او ممكن يكون بني غامق قوي. هلاقي الكونكتيف تيشو اللي عامل البندل بتاع النيرف ترانك مصبوغ اسود، وهلاقي المايلين، هنا بصبغ المايلين، هلاقي المايلين عبارة عن حلقة او دايرة سودة. اخر حاجة الليجامنت النيوكي طبعا واضحة جدا، مفيش حاجة باللون الاصفر الفاقع ده تانية في المنهج. الفانجيسن هلاقي خطوط صفرة من برة عاملة زي خط تخين مكون من خطوط صغيرة صفرة، من جوه هلاقي شريحة كلها صفرة. بعد كده هنرجع على كل تشابتر في كام سلايد للناس اللي مذاكره نظري كويس وعايزه تربط ما بين النظري والعملي. اول حاجه الكونكتيف تيشو عندنا 3 سلايدز، التندون ليجامنت منيوكي والامبلايكال كورد. باكد تاني الامبلايكال كورد، حاول يعني تتعرف عليه من بره، وبعد كده بص من جوه انت عارف شكله يعني كده بالوايم من جوه، لكن الامبلايكال كورد ما ينفعش تكتب ان ده umbilical cord الا لما تشوف الشكل من بره، two arteries وفين مبطل. تاني chapter معانا الكارتلج، 3 سلايدز برضو، hyaline cartilage قلنا ده جيلي homogeneous فاتح وجوه nuclei، كل سيل فيها nucleus متحوطة بلكنة مش مسبوغة. تاني حاجة الear penna قلنا ده خط من بره، خط فيه خط غامق قوي في النص وفي فوقه حتة فتحة وتحته حتة فتحة. هبص بالميكروسكوب هلاقي هايلاين كارتلج، خط عامل هايلاين كارتلج لونه غامق وفوقه ثين سكين فاتح وتحته ثين سكين فاتح. وايت فايبرو كارتلج هنلاقي خطوط هاب هازارد او راندم مش بارل، وهلاقي ما بينها نيوكلياي. البون برضو 3 سلايدز، كومباكت بون، الكومباكت بون قلنا ده هولو سيركل، حلقة من حاجة زي جيلي محمر هوموجينس في نيوكلياي كتير. عندنا الكنسلس بون برضو جيلي محمر، بس الفرق ان هو فيه فراغات، الفراغات دي قلنا الكنسلس بون يا اما فيها بون مارو، هي اصلا في يعني في الجسم فيها بون مارو، بس في الشريحة ممكن تشوف بون مارو او ما تشوفش، البون مارو راح مع الصبغ او التحضير او الوقت. تالت شريحة عندنا في البون هي الـ growing end of long bone. growing end of long bone قلنا تتعرف عليها من برا، لان من جوه هتلاقي hyaline cartilage، هتلاقي compact bone، هتلاقي cancellous bone، هتلاقي، فبالتالي هتشوفها من برا هتلاقيها شكل عظمة، تبص عليها من جوه تتأكد بس من الشكل العام. عندنا بعد كده muscular tissue في 4 شرايح، skeletal muscle، skeletal muscle longitudinal section قلنا هنلاقي شرايط بالطول straight والnucleus peripheral جوه السل. skeletal muscle TS هلاقي الشريحة محمرة كلها مصبوغة احمر، السل النيوكليس فيها بريفرال، ممكن تشوفه ممكن ما تشوفوش، مش هتشوفه في كل السيل، ممكن السكشن لما تاخد ما خدش سيل في خلية، لكن هتلاقي نيوكليوي في معظم السيلز، وهتلاقي ان في بندلز، وكل بندلز متجمعة في مجموعات شكلها شكل اللحمة، يعني اعتقد كل الناس عارفاها. وول اوف ذا هارت، وول اوف ذا هارت تالت شريحة ما ينفعش تشوفها الا ما ينفعش تتعرف عليها 100% الا من بره. ليه؟ لانها من جوه سكيلت المصل تي اس بالظبط، لكن من بره شكلها مميز جدا. اتريوم وفالف وفنتريكل، عارف انها بعيد الكلام بس عشان يبقى التعرف عليها سهل، وحاول ان انت تعيد الكلام ده لنفسك وانت بتبص في المراجعة يوم الاثنين باذن الله. بعد كده عندنا المودريتور باند. المودريتور باند هلاقي جواها حاجتين، اولا كاني ببص على الوول اوف ذا هارت، تمام، وفي النص هلاقي دايره. الدايره دي فيها السيلز بتاعه البركنجي فايبر اللي هي عامله المودريتور باند. السيلز هلاقي السيتوبلازم مش ميه واحده، هلاقي في حتت غامقه وفي فراغات فاتحه. طبعا الاوهام بتاعه ان هي شكل مرسيدس او شكل علامه بيس او كده، انا عمري ما شفت الكلام ده وما اعتقدش ان في حد شافه. ما علينا، هي سيل السيتوبلازم مش ميه واحده، حتت غامقه وحتت فاتحه، والسيل نفسها حجمها كبير وباين قوي تحت الميكروسكوب، واحتمال تلاقي فات سيل مش مسبوغ. بعد كده النيرفس تيشو، عندنا 6 شرايح، نيرف ترانك هيماتوكسين ان ميوسين، هنلاقيه من بره ريد دوت، ومن جوه كونكتيف تيشو محوط دواير، الدواير دي عباره مايلين، وفي النص في نقطه مسبوغه ايوسين، ده اللي هو الاكزون نفسه. بعد كده عندنا النيرف ترانك اوزميك اسيد، نفس الكلام بس لونها اسود، والاكزون مش مسبوخ، اللي مسبوخ بس الكونكتيف تيشو اللي عامل البندل والمايلين اللي حوالين الاكزون. بعد كده عندنا السباينال جانجليا، قتلناها بحثا، والسباينال جانجليا سيلفر ستين، وبعد كده سيمباثيتك جانجليا والسيمباثيتك جانجليا سيلفر ستين. بعد كده عندنا تشابتر البلاد. تشابتر البلاد في سلايد واحده اللي هي البون مارو، قلنا ازاي نفرقها، وقلنا ان هيبقى فيها فراغات صغيره. الفراغات الصغيره دي عباره عن فات سيل دابت في التحضير، الفات داب لما حطينا الكول، وطبعا شفنا البلاد فورمينج سيلز شكلها عامل ازاي، والبلاد ساينوسويدز شكلها عامل ازاي. بعد كده الفاسكولار تيشو، شابتر الفاسكولار في 5 شرايح، شريحتين الاورتا، الاورتا مسبوغ هيماتوكسين ايوسين، والاورتا لما تسبغ بالاورسين. طبعا فرقنا ما بين الاتش اند اي، لما الاتش اند اي قدرت اسبغ الخليه وسبغت السيتوبلازم وسبغت النيوكليوس بتاع السموث ماسل، لكن الاورسين ما سبغش غير الالاستيك فايبرز. بعد كده عندي الميديوم سايزد ارتري اند فين، قلنا ان هي شريحه يعني لا يمكن حد يغلط فيها، هتشوفها من بره ممكن ما تميزش قوي ان هما تو فيسلز، بس من جوه هتلاقي تو فيسلز، واحد ارتري واحد فين. وتنبيه تاني، محدش ياخد حقيقه مثبته ان الارتري هو المدور والفين هو المبطط، لان في التجهيز ممكن يبقى الارتري اوكلودد ويقفل. بعد كده عندنا البازلر ارتري، البازلر ارتري قلنا دي حاجه سهل ان احنا نتعرف عليها من بره، في صوره ان هو هيبقى دوت واليوم بتاعه ضيق، مش لازم برضو يبقى دوت، نفس الكلام ممكن في التحضير الارتري يبقى اوكلودد، فانت هتلاقي فيسل واليومن بتاعه ضيق وتقدر تشوفه من بره في النور. بعد كده عندنا شريحه الانفيرير فينا كافا، ودي تجزم 100% ان هي انفيرير فينا كافا بمجرد ان انت تشوفها من بره، فيسل كبير ومبطط واليومن بتاعته واسعه. بعد كده عندنا تشابتر الليمفاتكس. الليمفاتكس عموما لما مسبوغه ب اتش اند اي بتبقى فيري ديبلي ستيند عشان البي ليمفوسايتس. اولا عندنا البالاتاين تونسلز، قلنا ان فيها سكويمس ابيثيليوم، وقلنا ان هي بتعمل كريبتس واس شيب من بره. بعد كده عندنا الثايموس، قلنا ان فيها سبتا وفيها لوبيولز، كل لوبيول ليه ديب كورتكس وبيل مضلة. بعد كده عندنا السبلين، قلنا ان السبلين من بره هيبقى سبيندل شيبت او بيراميدال، قلنا ان هو بيبقى ميه واحده ما تقدرش تشوف كورتكس مضلة. وبعد كده عندنا السبلين سيلفر ستين، نفس الكلام بس ما بيبقاش طبعا الوان اتش ان اي، بيبقى السيلفر لونه بني شويه، والسبلين سيلفر بيبان فيه الفوليكولار ارتري اكتر في وسط الوايت بالب. بعد كده عندنا الليمف نود. الليمف نود قلنا ان شكلها مدور او كيدني شيبت، وشفنا الكورتكس الغامق والمظلة الفاتحة، والكورتكس كان فيه كبسولز، والكبسول فيها لينف نوديول كورة غامقة ممكن يبقى سنترها فاتح او سنترها غامق. ده كلام من النظري، ان في برايمري ليمفاتيك نوديول وسكندري ليمفاتيك نوديول، مش موضوعنا دلوقتي. وبعد كده الليمف نود سيلفر نفس الكلام، بس صبغه السيلفر فلونها بني. بعد كده تشابتر الريسبيراتوري، تشابتر الريسبيراتوري كان فيه شريحتين بس، اللونج، وقلنا ازاي نفرق ما بينها وما بين البون مارو. اللونج هنلاقي فيها اير سبيسز كتير لان مليانه هواء. تاني حاجه هنلاقي حاجه من البرونكيال تري، يا اما برونكس يا اما برونكيول، وشفنا البرونكس شفنا البرونكيول، وقلنا فيها سيليتد سودو ستراتيفايد ابيثيليوم، فيه فراغات اللي هي جوبلت سيلز، وهكذا. بعدين عندنا التراكيه، التراكيه كانت من ضمن الكاتيجوري بتاع الهولو سيركلز. من مميزات التراكيه ان انت بتقدر تشوف الهايلاين كارتليج اللي عامل سي شيب، وبتشوف السودو ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم وذ جوبلت سيلز عامل لفف حوالين دايره، وما فيش حواليه الفيولاي زي اللونج. يعني التراكيه هتلاقي الهولو سيركل بس. بعد كده عندنا اخر تشابتر اللي هو الانتجومنتري، في شريحتين برضو، ثين سكن ثيك سكن، ناقشنا الاثنين والفرق ما بينهم. الثين سكن الكراتين لاير عباره عن شعره بمقارنه ما بينها وما بين الابيديرمس، بينما الثيك سكن الكراتين عريض قوي بالنسبه للابيديرمس. الثين سكن قلنا ان احنا ممكن نلاقي فيه هير فوليكل، ده اكيد هتلاقي هير فوليكل، عباره عن دايره غامقه وجواها ممكن تلاقي هير وممكن لا، ممكن يكون واقع في التحضير، ممكن يكون شخص اقرع اساسا الله اعلم. الهير هتلاقيها بني صفرة سودة على حسب الصبغة او هي اصلا لونها ايه. الثيك سكين طبعا مش هتلاقي فيه هير. نقطة بس بحاول اعيدها تاني عشان السكين، عشان ما تضيعش الدرجة بسبب لخبطة. لو انت هتبص على الشريحة من بره هتلاقي تشو، وبعد كده هتلاقي عليه خط غامق. لما تيجي تبص تحت الميكروسكوب نشن على الخط الغامق، لان انت لو غوطت جوه في التيشو، لو غوطت جوه في السكن هتلاقي نيرف ترانك، هتكتب نيرف ترانك، هتلاقي ميديوم سايزد ارتري ان فين احسن من شريحه الميديوم سايزد ارتري ان فين، هتكتب ميديوم سايزد ارتري ان فين، ممكن تلاقي فات سيلز، ممكن تلاقي اللي تلاقيه، يعني خير ربنا كتير. فلو هتنشن على السكن نشن على الخط الغامق. بالمناسبه الخط الغامق ده هو الابيديرمس والكراتين لاين اللي فوقيه. دلوقتي احنا كده خلصنا ورجعنا على كل سلايدز بالتشابترز. كان معاكم يوسف محمود من جروب بي فريق اطباء، شكرا.